إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، طيب، وصلنا في الكتاب، كتاب فقه الخلاف بين المسلمين للشيخ ياسر برهامي حفظه الله، وصلنا إلى قول المصنف: أمثلة للاختلاف السائغ. أمثلة للاختلاف السائغ، يقول: أمثلة الاختلاف السائغ في الأمور الاعتقادية العلمية، وهي كما سبق يندر في أصولها هذا النوع من الخلاف، يعني في أصول العقائد، أصول الإيمان الكبرى هيندر فيها هذا الخلاف، بل أصولها الكبرى من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كلها، إما من المعلوم من الدين بالضرورة أو المجمع عليه من أهل العلم. المعلوم من الدين بالضرورة يعني الذي يعلمه الإنسان بضرورة أنه مسلم، يعني كل واحد فينا سأل نفسه كده: هو إمتى عرف أن ربنا سبحانه وتعالى واحد؟ مش فاكر انت اليوم بالظبط اللي انت عرفت فيه ان حد جه يعلمك فيه كده. هو انت عرفت امتى ان في جنة وفي نار؟ هذا من المعلوم بالضرورة، طالما انك مسلم عرفت ذلك، ادي معنى كلمة معلوم من الدين بالضرورة، اللي هو انتشر علمه بين المسلم. لكن المجمع عليه بين اهل العلم ممكن يكون مش معلوم من الدين بالضرورة ولا حاجة، ففي اشياء مجمع عليها بس ما حدش يعرفها من عموم المسلمين، أو قليل من يعرفها من عموم المسلمين. يعني مثلا مسألة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، فعش واحد يتجوز واحدة وخالتها أو واحدة وعمتها، ده أمر مجمع عليه من العلماء. طيب الكلام ده كم واحد من الناس يعرفه؟ للأسف قليل جدا. بيجي لك أسئلة إن واحد عايز يتزوج وزوجته تقول له: طب خلاص شوف بنت أختي ولا بنت أخويا، دي هتبقى أرأف بيها من حد تاني، ده لو ظروف حصلت لهم او كده. طيب يبقى ده امر مش منتشر بين المسلمين، يعني امر ايه؟ مجمع عليه وفيهوش خلاف. بيقول: لكن توجد بعض في بعض تفاصيل ذلك بعض الاختلافات السائغة اشار اليها العلماء. يبقى في بعض المباحث داخل الاصول الكبرى، وبعض المسائل داخل التفصيلية داخل الاصول الكبرى فيها خلاف سائغ بين العلماء، يعني الدليل عليها مش قاطع، فبالتالي مأخذ العلماء هيختلف، ده بيقول رأي كذا وده بيقول رأي كذا، لأن الدليل في المسألة دي مش قاطع. كما ذكر ابن تيمية من ذلك، ابن تيمية ضرب مثال على كده، إيه بقى؟ الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، أي يوم الإسراء والمعراج، في لما عرج به إلى السماء، هل رأى ربه أم لا؟ على بقى الأثار المنقولة عن الصحابة: رأيت نورا، نور أن أراه، اعتبروا نور إني أراه، إلى طبعا المسألة دي برضو بعض العلماء بينقل فيها الإجماع على إن هو لم يرى ربه بعينيه، بس طبعا إثبات الخلاف فيها هو الأولى والله أعلم. واللي بيرجحه الشيخ ياسر في المسألة ديت ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤية قلبية، ما كذب الفؤاد ما رأى، ولكن لم يره بعينيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الخلاف في تفضيل عثمان على علي. طب هو تفضيل عثمان على علي مسألة اعتقادية؟ العلماء أهل السنة والجماعة الحقوا مسألة الإمامة والخلافة بمتون العقيدة، لأنه لم يخالف فيها إلا أهل البدع إجمالا، فاللي هيقول إن أبو بكر مرتد واللي هيقول إن عمر مرتد ولا يقر بخلافة أبو بكر، ده المبتدعة والشيعة المجرمين، أو النواصب الخوارج اللي كفروا سيدنا علي وكفروا كثير من الصحابة، فقضية الإمامة والخلافة دي العلماء عدوها من مسائل العقيدة, يعني الحقوها بمسائل العقيدة, فوقع الخلاف في بعض الأمور دي, زي الخلاف في تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما. ورد ان كان بعض السلف يفضل عثمان على علي, يفضل علي على عثمان في الفضل, اما الاقرار بخلافه عثمان وتفضيل عثمان على علي في الخلافه والقبول ذلك ده امر مجمع عليه. وابن تيميه بيضلل من يخالف في ذلك, قال الذي لا يقر بذلك او يخالف فهو اضل من حمار اهله, وكذلك اللي بيفضل علي على ابي بكر وعمر في الخلافه او في الفضل. يقول من هذا النوع أيضا على سبيل المثال الخلاف في تفسير بعض آيات القرآن. بعض آيات القرآن من أصول العقيدة اللي هو الإيمان بالكتب, فأنت تؤمن بالقرآن كله, وكذلك أن القرآن تفسير الآيات ده مسائل علمية, مسائل علمية معاني الآيات دي مسائل علمية. فبيقول مثلا آية زي آية فأينما تولوا فثم وجه الله, وقع خلاف بين المفسرين هل هي من آيات الصفات, فالمقصود فأينما تولوا فثم وجه الله المقصود هنا الوجه هو صفة الله عز وجل, ولا ليست من آيات الصفات ويكون المعنى فأينما تولوا فثم وجه الله يعني الوجهة الله عز وجل, وتكون الإضافة هنا إضافة الوجهة لله عز وجل إضافة تشريف وتكريم إضافة مخلوق لخالقه. إيه بقى؟ لو قلنا الوجه هيبقى صفة, لو قلنا وجهة طيب مع اتفاق السلف على إثبات صفة الوجه لله عز وجل, لكن اختلفوا في الآية دي تحديدا هل دي يستدل بها على صفة الوجه اللي هي ثابتة بالإجماع ولا لا يستدل بها على ذلك. أيضا اللي بيميل ليه الشيخ ياسر في المسألة ديت ويرجحه أنها من ليست من آيات الصفات, وده كلام ابن عباس. طيب بيقول فالاختلاف في فهم معانيها داخل في الأمور العلمية الاعتقادية وأكثره خلاف سائغ, ومنها اختلاف العلماء في عصمة الرسل من الصغائر غير المزرية. ليه قال الصغائر غير المزرية؟ لأن أنت عندك اتفاق من العلماء أن الرسل والأنبياء معصومون من الشرك ومعصومون من كتمان تبليغ الرسالة ومعصومون من الكبائر ومعصومون من الصغائر المزرية. إيه الصغائر المزرية؟ زي تطفيف الحبة في الميزان, يعني تطفيف الشيء اليسير في الميزان, أو زي الكذبة أو غير ذلك. فدي يقول لك دي صغيرة غير دي صغيرة مزرية, معناها العلماء قالوا عليها صغيرة لكنها إيه؟ مزرية, لكنها مزرية. إيه معنى مزرية؟ يعني توجب الإزراء والاحتقار لمن فعله. فالأنبياء معصومون عن ذلك. إيه اللي وقع فيه الخلاف بقى بين أهل السنة؟ وقع الخلاف هل يقع من العلماء معصية؟ هل يقع من الأنبياء ورسل معصية غير مزرية من صغائر غير مزرية ولا لا؟ ذهب الجمهور إلى أنه يقع ذلك من الأنبياء, لكن لا يستديبون عليه بل يتوبون ولا يقرون عليه, ينبهوا فيتوبوا. وذهب بعض أهل العلم منهم القرطبي ومنهم النووي وعزاه النووي لبعض المحققين في أن هذا لم يقع, وإنما ما ينسب للأنبياء على أنه معصية هو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. فمعصية آدم كانت نسيانا, ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة, مع أن ربنا قال وعصى آدم ربه فغوى, فقال لك لا معصية آدم كانت نسيانا. وكذبات إبراهيم الثلاث كانت لصالح الدين بالنية الحسنة أبوه, وكان يشرع له ذلك. وقتل موسى للمصري أو القبطي كان خطأ. يعني المهم هيتأول ابن تيمية بيرد طبعا رد شديد على الكلام ده, يقول ده تأويل من جنس تأويل الرافضة, يعني تأويل شديد جدا للآيات وظواهر الآيات تأبى ذلك. لكن هتبقى المسألة هي مسألة خلافية فعلا بين أهل العلم في هل الرسل تقع منه المعاصي ابتداء ثم لا يقرون عليها ويتوبون منها أم لا. جيغاسي بيقول لا, لا تقع منه المعاصي, وإن هي من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. وبيقول كده, بيقول إن بيستدل على كده طبعا بأدلة, منها قول الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده, بيستدل بقول الله عز وجل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته, فمن يطع الله إن عصيته. ومنها اختلافهم في نبوة الخضر. احنا كنا قلنا لحضراتكم بس كنا قلنا في درس العبودية بقى. الكتاب بتاع ابن حجر ده مفيد والله, كتاب الظاهر النضر في حال الخضر وفي أخبار الخضر, ده كتاب ابن حجر جمع فيه كلام لابن الجوزي ما سبق بقى, كتاب ابن الجوزي وابن أسيوطي وغيرهم, ورتب فيه هذه المباحث ترتيبا جيدا, وانفصل فيه النهاية على أن الخضر نبي وأنه مات. فبنقول منها اختلافهم في نبوة الخضر, هل هو نبي أم لا, دي من أصول الإيمان أن الإيمان بالرسل مش كده, بس في مسألة فرعية داخل الإيمان بالرسل اسمها مسألة الإيه, هل الخضر نبي أم لا. يعني المسألة دي ذهب الجمهور إلى أنه نبي, وده اللي ذكره ابن حجر, وذهب الجمهور أيضا أو عامة العلماء إلى أنه قد توفي, وردوا على وشنعوا على من قال بأنه لم يمت وأنه حي إلى الآن. قول الثاني بأنه لا ليس نبيا ولكنه من أتباع نبي, قوله وما فعلته عن أمري, قول عز وجل علمناه من لدنا علما, فهو لما يقول لم وما فعلته عن أمري فهو بيتبع أمر الله عز وجل, إما أنه بيوحى إليه ونفسه, وده قول الجمهور ونفسه يوحى إليه, قول عز وجل وعلمناه من لدنا علما, أو أنه من أتباع نبي آخر غير موسى عليه السلام. والقول الثالث بالوقف, نقف لا نقول هو نبي ولا ليس نبي, نقول ما لم يأتينا من الشرع ما يقطع في ذلك, وده اللي اختار الشيخ ياسر حفظه الله. وفي مريم عليه السلام هل هي نبية أم لا, هل هي نبية أم لا, جماهير أهل العلم على يعني أنها ليست نبية, قول الله عز وجل في سورة مريم في سورة المائدة وأمه صديقة, فلو كان هناك وصف لها أعلى من وصف الصديقية لوصفها الله عز وجل به في هذه الآية. لأنه مش قطعي, الدليل مش قطعي, هم بيقولوا بقى إن ربنا سبحانه وتعالى, كلام ابن حزم بيقول بقى إن ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليها وأرسل إليها ملكا, وبقول لك هو في خلاف سائغ بيبقى ضعيف, في خلاف سائغ بيبقى قوي, جمهور على خلاف الإلزام, وفي قول بالوقف فيها أيضا. وكذلك من أدلة الجمهور وهي أدلة قوية جدا, وما أرسلنا قبلك إلا رجالا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى, فأرسلنا قبلك رجالا يبقى نص على أن الرسالة بتكون في الإيه, في الرجال, ويكونوا من أهل القرى, كلش من البدو, كلش من البدو, ويقولوا من فوائد هذه الآية. طيب, ومنها الخلاف في رؤية الله عز وجل في الآخرة, هل هي خاصة بالمؤمنين أم يراه أهل الموقف جميعا ثم يحجب عن الكفار, أم يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحجب المنافقون, على ثلاثة أقوال معروفة. يبقى نطلع من المسألة دي بمسألة إن في خلاف بين هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة أم لا, صح؟ أيوة. يبقى هل يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة, ده امر مجمع عليه, ودي مسألة من المسائل الكبار اللي وقع فيها الخلاف بين اهل السنة وبين المعتزلة. والحقيقة قول الأشاعرة يقول الى قول المعتزلة على فكرة, يعني حقيقة قول المعتزلة هم بيثبتوا رؤية بس ايه, رؤية لغير جهة, كلام هيقول في حقيقة امرهم الى ايه, الى كلام المعتزل, الكلام الأشاعرة هيقول في حقيقة امرهم الى كلام المعتزل. فدي مسألة كبيرة ودي مجمع عليها, والعلماء اهل السنة ضللوا المخالف فيها وبدعوا المخالف فيها بدع غير سائغ. طب ما الخلاف وقع في ايه, مين اللي هيراه مع المؤمنين؟ يبقى عشان نصيغ المساله صياغه ثانيه, يقول من يراه مع المؤمنون, في قول يقول لك لا لا يراه احد مع المؤمنين, وان هذا خاص اهل الايمان, لقول عز وجل كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب, والقول الثاني بيقول لا هو يراه اهل الموقف جميعا المؤمنون والمنافقون والمشركون, ثم يحجبوا أهل الشرك والنفاق والعياذ بالله, ويظل المؤمنون على هذه المزية والفضيلة. طب رؤية المؤمنين, رؤية أهل الشرك والنفاق, قالوا ليست رؤية تكريم ولا رؤية نعيم، إنما رؤية الحساب. والقول الثالث لا، الأمر ده يراه المنافقون والمؤمنون ثم يحجب المنافقون. مسألة فيها خلاف سائغ بين أهل العلم، واللي مال إليه ابن تيمية رحمه الله إن يراه أهل الموقف جميعا ثم يحجب المنافقون والكافرون. واستدل بحديث في مسلم ده ترجيح الشيخ ياسر برضه فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تضامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ إلى أن قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهم، اللي هو القمر ليس دونه سحاب والشمس إيه ليس دونها شيء، ليس دونها سحاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيلقى العبد فيقول أي فل، أي فل يعني يا فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك، أسودك من السيادة يعني أجعلك سيدا، وأزوجك وأذرك وأسخر لك الخيل والإبل، وأذرك ترأس تكون رئيسا، وتربع تأخذ المرباع، المرباع ده كان ضريبة كده بتأخذها رؤساء القبائل لأن هو اللي بيحمل الإيه ليه من استقبال الضيفان وقرى الضيوف والإنفاق على القبيلة ما ليس لغير، فكان يأخذ من ربع المغنم لوحده كده، وأذرك ترأس وتربع فيقول بلى، فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا، فيقول فإني أنساك كما نسيتني. وده الإيه اللي رجحه ابن القيم كذلك في كتاب حادي الأرواح، إلا أن الجمهور على القول الأول أنه لا يراه إلا المؤمنون ويحجب الكفار والمنافقون. يقول إنما انعقد إجماع أهل السنة على رؤية المؤمنين ربهم، ومنها أي من هذه المسائل اللي هي في العقيدة ووقع فيها خلاف سائغ بين أهل العلم في تسمية أفعال الرب حوادث، مع الإجماع على أنها ليست مخلوقة، والإجماع أنها إن سميت حوادث فإن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، عند من أجاز ذلك كالإمام البخاري وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. الجمهور طبعا على المنع من ذلك، الجمهور على المنع من ذلك، لكن ذهب ابن تيمية رحمه الله وذهب ابن القيم ومن قبلهم البخاري إلا إلى أن أفعال الله عز وجل تسمى أحداث، بمعنى أنها تحدث في وقت دون وقت. فمثلا لما ربنا بيقول وجاء ربك والملك صفا صفا، فالمجيء ده ما حصلش هيحصل يوم القيامة، يبقى ده يقع يوم القيامة. الله عز وجل لما تكلم بالتوراة تكلم بها في وقت، ولما تكلم بالقرآن تكلم به في وقت، يبقى دي معنى كلمة إن إيه؟ إن فعل الرب له أي فرق بين صفة الفعل وصفة الذات؟ صفة الذات هي التي لا تنفك عن الله عز وجل، وكمال هذه الصفات ألا تتعلق بالمشيئة ولا بالإرادة، تقولش حي إن شاء ولا حي إن أراد، ولا تقول واحد أو يعني متفرد بالوحدانية إذا شاء، لا دي صفة ذات. عشان كده يقول لك بقى ايه السؤال اللي بتاع النصارى سؤال غلط، يقول لك هل يقدر الله ان يخلق مثله اللي هو عيسى عليه السلام؟ يعني نقول له لا السؤال ده غلط، بيقولش ايه، يقول لك ايه هو يشاء، هو على ما يشاء قدير، نقول له لا، صفه الوحدانيه وصفه الالوهيه وصفات معينه ليس لا تتعلق بالمشيئه ولا تتعلق بالاراده، لكن يتكلم بما شاء إذا شاء وقت ما شاء، صح كده ولا لا؟ يبقى دي صفة فعل، خلاص؟ معظم أقول سماه بسماه ذاتية فعلية. وكذلك المجيء، كذلك الغضب، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، يبقى غضب في اليوم ده غضب، ما أغضبش قبل ربنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده. يبقى صفة الأفعال دي إخواني أنها تنفك عن الرب جل وعلا، وأنها تكون قديمة النوع، حادثة الإيه الآحاد، بمعنى أنها يفعلها الله عز وجل إذا شاء وقت ما شاء. طيب العلماء بيقولوا بقى هل ينفع نسمي فعل الرب ده حدث؟ كلمة حدث يعني إيه؟ كلمة يعني إيه محدث يعني؟ اللي بيمنع بيقولك لا، الكلمة دي معناها إن هو كده إن صفات الرب تكون مخلوقة فيمنعه عشان كده. طب اللي بيثبتها بيثبتها زي مع ان خلاف الجمهور على فكره. البخاري رحمه الله كان من اروع الناس في الاستدلالات، استدل على الامر ده وقال في صحيحه: وان حدثه لا يشبه حدث المخلوقين. قال عادي زي ما انت اثبتت ربنا صفات كتير جدا، قلت ان صفه ربنا لا يلزم منها ان هي تشبه صفات المخلوقين، فيبقى سمي فعل الرب جل وعلا حدث وانه لا يشبه حدث المخلوقين. وقال احنا عندنا ايات بتقول كده واحاديث بتقول كده، اما الايات فقول الله عز وجل: ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبوا. يبقى ذكر محدث اهو، الذكر ده هو القران مش كده؟ طيب القران كلام الله غير مخلوق، يبقى طب ليه قال عليه محدث؟ لانه حدث في وقت مع انه قديم غير مخلوق. وصلت كده ولا وصلتش؟ قول النبي عليه الصلاه والسلام حديث في الصحيح: ان الله يحدث من امره ما يشاء، وان مما احدث الا تكلموا في الصلاه. طب المساله ديت هل دي مساله من مسائل المجمع عليها؟ لا، مساله وقع فيها الخلاف والجمهور على عدم جواز تسميه افعال الرب حوادث. والشيخ ياسر بيميل لي بيرجح بكلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله والبخاري. ومنها الخلاف في كثير من مسائل التكفير، دي مهمة جدا، دي بقى الجاية ده مهمة جدا، النقطة الجاية دي مسألة التكفير مسألة اعتقادية، انك تعتقد ان هذا الشخص قد قال قولا او فعل فعلا، اعتقد اعتقادا عبر عنه يعني بانه خرج من الاسلام، خلاص كده ما الردة تقع بالقول والفعل والايه والاعتقاد، قول والفعل والاعتقاد. طيب دي مسألة اعتقادية في الأصل، ويبنى عليها كثير من الأحكام، ويبنى عليها أحكام زي الولاء والبراء، ويبنى عليها أحكام زي انفساخ عقد النكاح بينه وبين زوجته والمواريث والدفن في المقابر المسلمين هيتصلى عليه، ولا حاجات كتير جدا. ومع ذلك فقد ثبت فيها الخلاف السائغ باتفاق أهل العلم بحيث لا يضلل المخالف، كمسائل تكفير تارك الصلاة وسائر المباني الأربعة، المباني الأربعة اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج. ثبت عن السلف خلاف في تكفير تارك المباني الأربعة يعني الصلاة والزكاة والصيام والحج، بيقوى الخلاف نسبيا في الصلاة ويضعف فيما سواه، ويضعف فيما سواه. طب الخلاف في تارك الصلاة ذهب بعض أهل العلم زي إسحاق بن راهوي وزي رواية على الإمام أحمد وزي محمد بن ناصر المروزي إلى أنه هو ترك الصلاة تكاسلا كفر نقل عن الملة، كفر نقل عن الملة. ووقع بينهم بقى العلماء اللي قالوا كفر نقل عن الملة، قالوا بقى يكفر بترك صلاة واحدة، عشان بيقولوا كده خطورة ترك الصلاة. أخوانا تخيل بقى أن واحد انتسابه لملة الإسلام محل خلاف بين العلماء، خلي بالك ده مع الإجماع على أن من تركها جحودا كافر، لما ترك تكاسلا زي كتير من الشباب اللي بيحصل معاه دلوقتي كسلان يصلي. ذهب الطائفة من أهل العلم قالوا إن هو لو قاعد كده الظهر أذن عليه، هو قاعد كده رايق كده بيعملش حاجة وقاعد كده أو بيعمل مش أي حاجة لحد ما الوقت طلع وجه صلاة العصر يبقى كافر. بعض العلم قال لا، صلاتين مجموعتين يبقى ظهر وعصر، يبقى ظهر لحد ما المغرب يد. وبعضهم قال لا بثلاث صلوات، بس في النهاية بيقولوا ده تركها تكاسلا حتى خرج وقته. لا حاجة حاجة طبعا، شوف بقى حجم التهاون بقى، واحد يقعد عشان يشجع ماتش يروح من الصبح الساعة 10 الساعة 11 الفروض كلها تيجي عليه قاعد، يعني كده على قول العلماء دولت هو خرج من الملة على قول الثلاثة، لأن ده بيعد عليه ظهر وعصر ومغرب وعشاء فوق كمان فوق الباعه، يعني ايه عشان ايه؟ عشان شوف ماتش. والله حاجة اخواني حاجة صعبة جدا. طيب الفريق الثاني او القول الاخر عند اهل العلم لا، ان هو يسمى كافر لان النبي قال كده لازم هيسمى كافر، وده الاجماع اللي نقله عبد الله بن شقيق عن الصحابة ان هو لم يكن عندهم شيء من اعمال الجوارح تركه كفر الا الصلاة، وقال ان ده اتفاق الصحابة، فعلا الصحابة اتفقوا على ان تارك الصلاة يسمى كافر، ولكن ذهب كثير من أهل العلم لأنه كفر دون كفر مع اتفاقهم أنه شر من السارق والزاني وشارب الخمر، وأنه يعني يوم القيامة لا يكون له نور ولا برهان إلى بقى الأحاديث والوعيد اللي ورد في إيه؟ في ترك الصلاة والعياذ بالله. لكن قالوا هيفضل داخل دائرة الإسلام، وده بيبقى بقى محفوف حياة يعني انتسابه الإسلام محفوف بالمخاطر. ليه؟ لأن ده اللي متكاسل عن الصلاة ممكن ساعة الوفاة وعند خروج الروح يعني يفتن في دينه والعياذ بالله، فيموت على غير ملة الإسلام. الشاهد ان ده مسألة عقدية فيها حكم على شخص بالكفر، هل يكفر ولا لا؟ لو في حاكم قاضي على يعني زي السعودية كده، كانت لجنة الفتوى هناك بتتبنى القول بالتكفير قولا واحدا، فيبقى لو رفعوا أمر واحد للقاضي هيقول عليه كافر يستتاب وإلى آخره. طب لو في قاضي تاني في بلد بياخد بالقول الآخر يبقى مش هيكفره. يبقى دي مع إنها مسألة عقدية وهي ترتب عليها أحكام، لكنها إيه؟ وقع فيها الخلاف السائغ من أهل العلم، بمعنى لا يضلل المخالف. ما حدش هيقول على مالك والشافعي وأبي حنيفة أنهم ضلال عشان ما بيكفروش ترك الصلاة كفر نقل على الملة، بيقول مع الاتفاق على تسميته إيه؟ كيف؟ عشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول فمن رأى كفر تارك الصلاة لا يقول عمن لم يكفره إنه لا يكفر الكافر، فهو كافر أو ضل أو مبتدع، بل إجماعهم لا يضلل ولا يبدع فضلا عن تكفير. ده في مين؟ في من لا يرى كفر تارك الصلاة، كفر النقل عن الملة. وكذلك من المسائل اللي فيها تكفير وفيها خلاف سائغ من العلماء تكفير بعض أهل البدع كالخوارج والرافضة اللي هم الشيعة الاثنى عشرية زي تقران كده والمعتزلة. إيه المسألة؟ ورد عند بعض أهل الحديث ورواية عن مالك ورواية عن أحمد بتكفير هذه الطوائف، تكفيرهم بالعموم نوعا وعينا، تمام؟ وذهب عامة العلماء إلى أنهم ليسوا كفارا بالأعيان، إنما أقوالهم أقوال كفرية ولا يكفر أعيانهم حتى تقام عليهم الحجة الرسالية، ولا يكفر أعيانهم حتى تقام عليهم الحجة الرسالية التي يكفر بخالفه. طيب، فالجمهور على عدم تكفيرهم، وده اللي بيرجحه الشيخ ياسر وده كلام ابن تيمية، ولكن القول بتكفيرهم سائغ إذا قاله عالم باجتهاده مش بهوى. عشان كده لما كان ابن جبرين رحمه الله بيكفر الشيعة الاثنى عشرية طول عمره، هو شو بقى، هو الشيخ ابن جبرين مات عنده كم سنة؟ حاجة وثمانين سنة بقى. فجم في أحداث 2006 حرب اللي بين حزب الله في لبنان وبين إسرائيل، فقالوا كالعادة يعني الناس اللي بتشتهي دايما الطعن في أهل العلم وإظهارهم دايما بمظهر إن هم مجموعة من المرتزقة والضلالية وغيره، قالك شوف الفتاوى للصالح إسرائيل اهي، ده بيقول على الشيعة الاثنى عشرية اللي هو منهم طبعا حسن نصر الله لأنهم كفار، ده طول عمره بيقول كده. وده قول وإن كان ليس هو المشهور عند أهل العلم، لأنه قول معتبر يعني قول سائغ، بلاش قول سائغ. فإذا قاله عالم باجتهاده نخطئه ولا نضلله ولا نبدعه، فعش تتهم، لأن مسألة علمية مبناها على استفاء الأدلة. طبعا الكلام اللي بيكفر بيقولوا بيكفروا إيه؟ هو الخوارج لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، تمسك بظاهر الحديث بعض أهل العلم وقال خلاص وما كده. طب اللي رد عليهم قال لك لا، فعل الصحابه معاهم ان هم ما عملوهمش معامله الكفار، وسئل علي بن ابي طالب هل هم كفار؟ قال من الكفر فروا. طب منافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله الا قليلا. فيبقى المسائل ديت مسائل فيها اخذ ورد من اهل العلم، فيها باخذ وجه الدلاله فيها ليس ايه قاطع. طبعا المعتزله عندهم كلام كوارث، يقولوا لا بعدم رؤيه من ربهم يوم القيامه، بينفوا الصفات، يقولوا سميع بلا سمع بصير بلا بصر، وربنا بيقول وربك الغني ذو الرحمة، إثبات الصفة لنفسه سبحانه وتعالى، وإجماع السلف وإجماع الصحابة على إثبات صفات الله عز وجل. فكلامهم ده ممكن لو طردناه معهم بالطراد واللوازم يلزم منه الكفر صلى الله عليه وسلم. فيبقى كلام المعتزلة بيقولوا بعدم رؤية ربهم يوم القيامة، طب ظاهر القرآن، طب الأحاديث اللي في الصحيحين كلها يردوها يقولك أحاديث أحاد وتأولوا، طب قولهم بأن القرآن مخلوق، ما دي مقولة كفرية. عشان كده بنقول إن الطوائف دولت أقوالهم أقوال كفرية، ولكن لا يكفر أعيانهم حتى تقام عليهم الحجة الرسالية تكفر مخالفهم. فالجمهور على عدم تكفيرهم، ولكن القول بتكفيرهم سائغ إذا قاله عالم باجتهاده. ومن يراجع كتب الردة من كتب الفقه يجد كثيرا من هذا النوع. كتاب الردة في الفقه كتاب هيجد فيه أشياء طبعا مجمع عليها متفق عليها، وفي أشياء مختلفة بين المذاهب، وفي أشياء مختلفة في المذهب الواحد. يعني مسألة لبس الصليب، الحنابلة عندهم فيها روايتين، هل لبس الصليب مكفر بذاته كإلقاء المصحف في القاذورة؟ يعني واحد يمسك مصحف رماه في القاذورات كده ده كفر، ما حدش اختلف على كده خلاص. لبس الصليب قال هو نفس الحكم كده ويبقى ده بتتشبه المكفر ولا لا؟ روايتين في المذهب الواحد، هو فيها خلاف في المذهب. اللي برجحه الشيخ ياسر في المسألة ديت ان هو كفر نقل عن الملة، وده برضو كلام النووي. النووي برضو يرجح كده ان لبس الصليب والزنار وشعار الكفر كفر، بس الشاهد انها وقع فيها الخلاف بين اهل العلم، وقع فيها الخلاف بين اهل العلم. ومن يراجع كتب الردة من كتب الفقه يجد كثيرا من هذا النوع. طيب، لان قضايا الايمان والكفر هي من مسائل العقيدة، من مسائل العقيدة اللي لها مساس او لها تطبيقات في المسائل الايه الفروع، وينبني عليها مسائل في الفروع، لكن هي في الاصل من مسائل الايه العقيدة. بيقول، والكلام الجاي ده مهم جدا برضو، ومن هذا النوع الأخير اللي هو الخلاف السائغ في التكفير، الاختلاف في تحقيق المناط في قضايا تكفير الأعيان بناء على استيفاء شروط التكفير وخلو أو انتفاء الموانع. استيفاء الشروط وانتفاء الموانع مهمة جدا دي. يعني دلوقتي كان صدام حسين كانت طلعت فتوى من لجنة من دار الإفتاء في السعودية، لجنة دائمة بتكفير صدام حسين، كانت طلعت فتوى بتكفير القذافي. خلاص هم دولت علماء اجتهدوا في ده كافر، يبقى ده حققوا المناط في عين الراجل ده انه هو كافر. طب غيرهم من العلماء كان شايفه لا، انه هو يعني في بعض الأعمال والأقوال أفعال كفرية وأقوال كفرية لكنه لم تقم عليه الحجة التي يكفر به. خلاص، فبناء عليه ده حالة هي تحقيق المناط في قضايا تكفير الأعيان بناء على استيفاء شروط التكفير. إيه شروط التكفير؟ العقل والبلوغ وإقامة الحجة. إقامة الحجة مش ما يشترطش فيها الاقتناع، فرق بين الاقتناع وبين إقامة الحجة. واحد بتقول له الدليل تشرحه له يقول لك بس أنا مش مقتنع بالكلام ده. يعني مثلا هتقول له النصارى كفار، ربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، ربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم. جميع العلماء على كده يقول لك ماشي بس الكلام ده مش مقنع، انا مش مقتنع بالكلام ده. نقول له بقى ايه؟ روح في داهي خلاص، ما عادش انا اعمل لك ايه بقى؟ ايوه، اصل هنعمل له ايه؟ هو دلوقتي في فرق بين اقامه الحجه والاقتناع بالحج. اللي يلزمك في اقامه الحجه انك تبلغه الامر على وجهه، فهمه على وجهه او كما يفهمه مثله. لان واحد يقول لك لا انا مش عارف. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. هو كان سيدنا شعيب بيتكلم اجنبي؟ كان بيتكلم عربي، كان اسف يعني كان بيتكلم باللغه اللي يفهموها، يعني كان بيتكلم باللغه اللي يفهموها. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، فكان بيكلمهم باللغه اللي يفهموها، ده اسمه خطيب الانبياء. طب هو بيقولوا ما نفقه كثيرا، مش راضين يفهموا، مش راضين. فعشان كده بيقولوا المعتبر في اقامه الحجه ان يفهمها مثله، ان يفهمها مثله. ودي نقطه مهمه جدا. بيقول وانتفاء موانعه كالجنون والصغر والجهل الناشئ عن عدم بلوغ الحجة الرسالية. ليه بيقول الجهل الناشئ عن عدم بلوغ الحجة الرسالية؟ لأن في جهل، في جهلين مش هيعذروا بيهم في التكفير. جهل الإعراض اللي هو انت عمال تتلو عليه الآيات ويعرض لا يريد أن يسمعها، وجهل العاقبة، هو عارف ان الأمر ده حرام بس ما يعرفش انه هيوصله الكفر. عارف ان الامر ده حرام بس ما يعرفش انه هيوصله كفر، زي سب الدين كده. ولا هو عارف انه حرام بس ما يعرفش انه هيوصله الكفر. طب ده معتبر جهل العاقبه؟ لا، جهل العاقبه مش معتبر. اليهود كانوا معتقدين ان هم يدخلوا النار 40 يوم بس وخلاص، وبعد كده يطلعوا تاني. طب هل جهلهم بعاقبه ان هم يخلدوا في النار ده كان ليه اعتبار في الامر؟ لا. والخطا والنسيان والإكراه والتأويل، طبعا الحاجات دي كلها تدرس بالتفصيل في قضايا الإيمان والكفر، عشان بس إيه يفها مسائل كتير اللي هي شروط التكفير وموانع التكفير. إذن ممكن يكون فيه شخص مختلف في هو بعينه كافر ولا لا، زي ما ضربت لكم سلب الايه بالصدام وغيره. فهذه الموانع كأحكام عامة لا نعرف فيها من علماء السلف اختلافا في اعتبارها. الموانع دي كلها اعتبرها علماء السلف والشروط دي، ونرى ان الخلاف في عدم اعتبارها اصلا ليس سائغا. يعني الخلاف في هل يعذر بالجهل ولا لا خلاف غير سائغ، لكن الشخص الواحد ممكن نختلف هل هو جهل ولا لا. وصل الكلام كده؟ طيب، ولكن الخلاف السائغ في تطبيق هذه الأمور على الواقع، فعالم مثلا يرى أن هذا الشخص الذي ارتكب الشرك الأكبر جاهل أو متأول تأولا يمنع من تكفيره بعينه، لأنه لم يطلع على أن أحدا أقام الحجة عليه، بينما عالم آخر يعلم أنه قد أقيمت عليه الحجة وأزيلت شبهته ولم يبقى له عذر فقال بكفره بعينه، فلا ينبغي أن ينصب هذا خلافا بينهما لا تتسع له الصدور خاصة من أتباعهم. بيقول بقى أمثلة في الأمور العملية الفقهية. طب إحنا كده هنقف هنا، نقف هنا عند الأمور العملية الفقهية، يعني كده 45 دقيقة ونستكمل إن شاء الله في المرة الخامسة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.